بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأحفظهم للكتاب العزيز. أقول هذا وجه ثالث عشر، وهو أن علي عليه السلام كان يحفظ كتاب الله تعالى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن أحد من الصحابة يحفظه، وهو أول من جمع القرآن. ونقل الجمهور أنه عليه السلام تأخر عن بيعة أبي بكر بسبب اشتغاله بجمع القرآن العظيم. ثم إن أئمة القراء يسندون قراءاتهم إليه، كأبي عمرو بن أبي العلاء وعاصم، وهي القراءة المعتمدة والأساسية قراءة حفص عن عاصم وغيرهما، لأنهم يرجعون إلى أبي عبد الرحمن السلمي، وهو بدوره تلميذ علي بن أبي طالب عليه السلام، إذن فيكون أفضل من غيره. أما أنه عليه السلام كان أحفظ الناس للقرآن الكريم، فيكفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن، والقرآن مع علي. وهذه المعية ينبغي أن يدقق فيها: علي مع القرآن، والقرآن مع علي، أي ظاهرا وباطنا. في الملك والملكوت في الإرشاد للشيخ المفيد عليه الرحمة في علم أمير المؤمنين عليه السلام صفحة 23، روى بإسناده عن الأصبغ بن نباتة قال: لما بويع أمير المؤمنين عليه السلام بالخلافة خرج إلى المسجد معتما بعمامة رسول الله صلى الله عليه وآله، معتما بعمامة رسول الله صلى الله عليه وآله، لابسا بردته، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وأنذر، ثم جلس متمكنا وشبك بين أصابعه ووضعها أسفل سرته بهذه الهيئة، ثم قال: يا معشر الناس، سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني فإن عندي علم الأولين والآخرين. أما والله لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الزبور بزبورهم، وبين أهل الفرقان بفرقانهم، حتى ينتهي كل كتاب من هذه الكتب. ويقول: يا ربي، عن التوراة الإنجيل الزبور الفرقان، ويقول: يا رب، إن عليا قضى بقضائك، والله إني لأعلم بالقرآن وتأويله من كل مدع علمه. شاهد هنا والله إني لأعلم بالقرآن. ضروب من التوكيد، هناك الضرب الابتدائي وهناك الضرب الطلبي لمن كان مترددا في نسبة الخبر والوقوع واللا وقوع، وهناك الضرب الإنكاري كما هو مبين في فن البلاغة. فإذا كان المخاطب خالي الذهن فمقتضى ظاهر الحال هو استعمال الضرب الابتدائي، أسلوب الابتدائي من دون أدوات توكيد، زيد قائم. إذا كان المخاطب يعيش حالة من الشك والترديد فيحسن استعمال أداة التوكيد، مثلا إن زيدا قائم، إن حرف توكيد. وأما إذا كان المخاطب منكرا جاحدا فيحسن الإتيان بأدوات التوكيد، إن زيدا لقائم، هذه لام توكيد في الإعراب، قل مثلا لام زائدة هي لام توكيد، ماكو في القرآن لام زائدة وناقصة، فهي لام التوكيد. هنا قال عليه السلام، هذا الضرب الإنكاري، والله إني، لاحظ جملة اسمية، إني لأعلم، لام لأعلم، والله إني لأعلم بالقرآن وتأويله من كل مدع علمه، والله إني لأعلم بالقرآن وتأويله من كل مدع علمه، من كل مدع علم القرآن. ولولا آية في كتاب الله تعالى لأخبرتكم بما يكون إلى يوم القيامة. ثم قال سلوني قبل أن تفقدوني، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لو سألتموني عن آية آية لأخبرتكم بوقت نزولها وفيما نزلت. هذا مهم جدا الآن في البحث القادم حول صيانة القرآن عن التحريف. لأنه قد وردت عندنا روايات كثيرة مستفيضة إن لم تكن متواترة دالة على التحريف، فحينئذ كما أفاد السيد الخوري رحمه الله في البيان في تفسير القرآن، يحصل للإنسان القطع ولا أقل من الإطمئنان بوقوع التحريف في القرآن. ولكن أي نوع من أنواع التحريف يأتي البحث. فإن التحريف على قسمين، تحريف لفظي وتحريف معنوي. أما التحريف اللفظي فوقع الكلام فيه بالنسبة إلى الزيادة والنقيصة، أما الزيادة فمجمع عندنا على بطلانها، وأما النقيصة بكلمة أو كلمتين أو آية أو آيتين. فالمشهور بين علماء الإمامية جيلا بعد جيل، بل المتسالم عليه بينهم، هذه عبارات السيد الخوي في البيان تقريبا، أيضا صيانة القرآن عن هذا النحو من التحريف. فالقرآن مصون عن التحريف زيادة ونقيصة، وهناك تصريحات لأكابر علماء الشيعة الإمامية بعدم وقوع التحريف في القرآن حتى من جهة النقيصة، ماكو آية ناقصة أو كلمة، أو أنه مثلا كان اسم علي عليه السلام في القرآن ثم حذف حرف، لا ليس عندنا شيء من هذا القبيل. وهذا الذي يميل إليه الشيخ المفيد ويصرح به الشيخ الصدوق وهو الأليق بمذهبنا كما يصرح الشيخ الطوسي شيخ الطائفة، وهكذا جيلا بعد جيل أكابر علماء الإمامية. إذن ماذا نصنع بهذه الروايات المتضافرة المستفيضة إن لم تكن متواترة الدالة صريحا على وقوع التحريف، وفيها ما هو صحيح السند ومعتبر السند؟ فالكلام أن الرواية تناقش سندا ودلالة وجهة. أما السند فقد عرفت حاله، فلا يمكن القول بأن هذه الروايات كلها كاذبة موضوعة، وإن كان أكثرها ضعيف السند، ولكن فيها ما هو معتبر السند دال على وقوع التحريف في القرآن. لكن هذا النوع من التحريف المتنازع فيه نحن لا نقول به. هذا المختصر المفيد، يعني القرآن المجموع بين الدفتين في أيامنا هذه ومن أيام الخليفة عثمان بن عفان إلى يومنا هذا، هو هذا القرآن المجموع بين الدفتين، ليس فيه زيادة ولا نقيصة. قراءة حفص عن عاصم. وقد عرفت بأن التحريف على قسمين، تحريف لفظي وتحريف معنوي. نحن نقول بأن التحريف الواقع في القرآن هو من جهة المعنى، التحريف المعنوي لا التحريف اللفظي بزيادة أو نقيصة، المعنى حرف. ولهذا أنا بين قوسين هذه الجمل المعترضة طرحتها في سياق كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، حيث قال: فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو سألتموني عن آية آية لأخبرتكم بوقت نزولها وفيما نزلت، شأن النزول. هنا الآن الدلالة، بحث الدلالي، الكلام في المراد الجدي من هذه الروايات. نحن الآن بصدد كشف المراد، أليس كتابنا كشف المراد في شرح تجريد؟ مراد الجدي للمتكلم ما هو؟ ما هو المراد من روايات التحريف في القرآن وقوع التحريف؟ المراد الجدي والمعنى الحقيقي والغرض الواقعي هو هذا، أن هناك آيات نزلت وجاء معها التفسير أنها نزلت في فلان، ومر علينا في آية التبليغ كنا نقرأ على عهد رسول الله عن ابن مسعود، كنا، وهذه أيضا في رواية السنة، كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين. هكذا نزلت، يعني هذا النزول وحي إلهي، ولكنه ليس من ألفاظ القرآن وصميم الكتاب العزيز، لكن هكذا نزلت الآية أن عليا مولى المتقي مولى المؤمنين. فالإمام سلام الله عليه يأتي إن شاء الله إشارة إلى هذا البحث إجمالية. كان قد جمع المصحف، اشتغل بجمع القرآن، وهذا القرآن الذي كان عند الإمام عليه السلام يغاير المصحف المتعارف المتداول بين المسلمين من أيام مثلا خلنا نقول خلافة عثمان إلى يومنا هذا. من هذه الناحية أن القرآن الذي جمعه علي بن أبي طالب عليه السلام فيه أسباب النزول وفيه تفسير للآيات نزلت في فلان وفلان مثلا، شيء طبيعي. هذا ما يصرف أن الإمام حينما عرض عليهم هذه النسخة ما قبلوها، ما تصرف. مثلا آية شنو؟ يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، في من نزلت؟ الوليد بن عقبة بن أبي معيط أخو الخليفة عثمان من جهة الأم، ولاه على الكوفة، وهو الذي صلى بالناس صلاة الصبح 8 ركعات وكان سكرانا، وقال في السجدة الأخيرة من الركعة الثامنة عاد أزيدكم، وبدل ما يقول يقرأ دعاء قال اشرب واسقني. راجع مروج الذهب للمسعودي. شهد الحطيئة يوم يلقى ربه أن الوليد حق بالعذر نادى وقد تمت صلاتهم أزيدكم ثملا وما يدري. حبسوا عنانك في الصلاة ولو خلوا عنانك لم تزل تجري. فهناك آيات قرآنية، الإمام عليه السلام نقرأ أول حديث أمير المؤمنين قال فوالذي فلق الحبة، أيضا ضرب توكيدي، وبرأ النسمة، لو سألتموني عن آية آية لأخبرتكم بوقت نزولها وفيما نزلت. عبس وتولى، وقع فيها التحريف. فإن المعروف والمشهور بين أهل السنة والجمهور أنها نزلت في رسول الله، ونحن نقول حاشا وكلا، إنما نزلت على رسول الله في رجل من بني أمية. فهذا التحريف الذي نقول به تحريف المعنى، أليس هذا تحريفا لكتاب الله؟ فالمسألة واضحة. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. هذه نزلت في فلان وفلان وفلان، الجماعة الذين تآمروا على رسول الله ليلة العقبة ونفروا به الناقة حتى أصبحت الدنيا ليلها كنهارها، فبانت وجوه القوم وانكشفت، ها؟ كانوا متلثمين، وعرفهم حذيفة بن اليمان كما ورد في صحيح مسلم حيث قال النبي صلى الله عليه وآله عندئذ. شوف هذا شأن نزول، أنت تراجع الآن تفسير الآية يحلفون بالله ما قالوا سورة التوبة، فمعروف فيمن نزلت شأن النزول وفيمن نزلت وفيمن نزلت أسماء هؤلاء المنافقين. قال صلى الله عليه وآله، هذا صحيح مسلم موجود باب صفات المنافقين، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في أصحابي 12 منافقا، هم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فهذا التحريف الذي نقول به تحريف المعنى، ولا شك ولا ريب في ذلك. مثال آخر ونموذج آخر من نماذج التحريف، تقرأ في تفسير الفخر الرازي في آية التصدق بالخاتم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قال في شأن نزول الآية روايتان، الأولى عن عكرمة أنها نزلت في أبي بكر لما تصدق بخاتمه وهو راكع في صلاته، أليس هذا تحريف للقرآن؟ ألم يقع هذا التحريف؟ وهكذا دوا عليك ودع عنك نهبا صيحة في حجراته، ولكن حديثا ما حديث الرواح. لما يجي يقول ما شئت لا ما شاءت الأقدار، احكم فأنت الواحد القهار، أليس هذا تحريف لكتاب الله؟ أليس هذا زندقة؟ احكم فأنت الواحد القهار، الله تعالى هو الواحد القهار، وهذا شي يقول ما شئت لا ما شاءت الأقدار احكم فأنت الواحد، أليس هذا الشعر تحريفا لكتاب الله عز وجل؟ هذا معنى وقوع التحريف. فلا ينبغي لإنسان أن يهرج في هذه المسألة، يقولك الشيعة يقولون بتحريف القرآن. نعم وقع التحريف من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، فإن القرآن من جهة اللفظ مصون عن الزيادة والنقصان. إنك لا تهدي من أحببت. مثلا نقول نزلت في من مثلا. فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو سألتموني عن آية آية لأخبرتكم بوقت نزولها وفيما نزلت، وأنبأتكم بناسخها من منسوخها وخاصها من عامها ومحكمها من متشابهها ومكيها من مدنيها. والله ما من فئة تضل أو تهدي إلا وأنا أعرف وإلا وأنا أعرف قائدها وسائقها. القائد يعني في المقدمة، السائق. فلهذا في ليلة العقبة كان النبي صلى الله عليه وآله على الناقة ومعه حذيفة بن اليمان وعمار، أحدهما يسوق الناقة والآخر يقودها. فلما مر بالعقبة، هذا في غزاة تبوك بعد رجوعه من غزوة تبوك، تآمر المنافقون من أصحابه على اغتياله ونفروا به الناقة. والله ما من فئة تضل أو تهدي أو تهدى إلا وأنا أعرف قائدها وسائقها وناعقها إلى يوم القيامة. في أمثال هذه الأخبار مما يطول به الكتاب. فهو عليه السلام كان أحفظ الصحابة، لو صح التعبير أحفظ الناس للكتاب العزيز. لذلك قال هذا وجه ثالث عشر، وهو أن علي عليه السلام كان يحفظ كتاب الله تعالى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما غير علي سلام الله عليه فإن الخليفة الأول سئل عن آية الكلالة، فلم يعرف الجواب. قال أقول فيها شنو برأيي، فإن أصابت هذا توفيق من الله، وإن أخطأت هذا بعد فمني ومن الشيطان. وأما بالنسبة إلى الفاروق فيكفي أن تراجع صحيح البخاري وصحيح مسلم في آية الرجم. سامع آية الرجم؟ يقول كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم أن عمر قال فيما قال وهو على المنبر: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها. فلذا رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى أن طالب الناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال. ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله، هذه بعدها آية ثانية، ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. هذا في صحيح البخاري وصحيح مسلم. وأما آية الرجم المعروف بين علماء أهل السنة هي هذه، مروية بوجوه. يقول الآية هكذا: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. أو على رواية: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة. إيه خوش آية هذه. ومنها أيضا إن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. موجود الشكل في القرآن آية؟ لا ما موجود. البتة ما موجود. فلو صحت هذه الرواية لكان سقط آية من القرآن لا محالة. صحيح نقيصة. وأيضا في مسند أحمد روى عن ابن عباس بإسناده عن ابن عباس عن عمر أنه قال إن الله عز وجل بعث محمدا بالحق وأنزل معه الكتاب فكان مما أنزل إليه آية الرجم فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ثم قال كنا نقرأ يعني مو مرة ولا مرتين دل على استمرارية كنا نقرأ ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. هذا مسند أحمد مجلد الأول. إلى غير ذلك حبيبي. فإذا التحريف في القرآن على قسمين: تحريف لفظي وتحريف معنوي. أما التحريف اللفظي فيقع البحث من جهتين: الجهة الأولى جهة الزيادة مجمع على بطلانها، حتى في المقالة الشاذة التي تقول بأن في القرآن تحريف وكتاب فصل الخطاب وإلى آخره، هذه مقالة شاذة لا يقول بالزيادة وإنما يقول من جهة النقيصة، وإحنا بينا أنه ماكو نقيصة في القرآن. وهناك رواية صحيحة قرأناها في الكافي حاكمة على بقية الروايات لو صحت تلك الروايات، والرواية موجودة في الكافي، في أصول الكافي قرأناها عدة مرات. يجي للإمام يقول إن الناس يقولون فما له لم يسمع عليا وأهل بيته في كتاب الله، قال عليه السلام فقولوا لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليه الصلاة ولم يسمي الله له ولم يسمي الله لهم ثلاثا ولا أربعا، صلاة المغرب ثلاث ركعات، الظهرين أربع ركعات، في الحضر ركعتين في السفر. هل هذا في القرآن؟ طواف البيت سبعة أشواط موجود في القرآن؟ فالنبي بيّن حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر لهم ذلك وبيّن. فهذه الرواية الصحيحة تكون حاكمة على سائر الروايات وكاشفة وموضحة للمراد الجدي، كشف المراد. وأن ذكر اسم أمير المؤمنين عليه السلام في تلك الروايات كآية التبليغ ومروية في كتب القوم أيضا قد كان بعنوان التفسير. العنوان شنو؟ تفسير وشأن النزول، أو بعنوان التنزيل مع عدم الأمر شنو؟ بالتبليغ وكونها من ضمن الوحي شنو؟ المجموع بين الدفتين أي القرآن والكتاب العزيز. حتى لو كانت نازلة مع نزول الآية لأنها ليست من ألفاظ القرآن. وهذا ما صرح به جماعة من أكابر علماء الإمامية كالسيد الخوئي في كتابه البيان في تفسير القرآن، والسيد الإمام أيضا في شرحه على الكفاية وفي تعليقاته وفي تقرات بحث الخارج بقلم الشيخ السبحاني شيخ جعفر السبحاني. سيد خوي يقول صفحة 233 يضاف إلى ذلك أن المتخلفين عن بيعة أبي بكر لم يحتجوا بذكر اسم علي في القرآن، ولو كان له ذكر في الكتاب العزيز لكان ذلك أبلغ في الحجة. فهذا من الأدلة الواضحة على عدم ذكر اسمه الشريف في الآيات القرآنية. واضح معنى أن هذه الرواية الصحيحة تكون حاكمة. أكو مصطلح في علم الأصول الحكومة والورود والتخصص والتخصيص، كما في مثلا الدساتير الوضعية، القانون الوضعي، الدستور، هناك في الهامش أو في الحاشية يوجد بند لائحة تفسيرية تفسر المراد، يقول هذا مجمل مو واضح، ما المراد من هذه المادة في الدستور والقانون الأساسي بيسك لو، فهذه تكون شارحة. تراجع تهذيب الأصول للسيد عبد العزيز مزوري. الحكومة يعني شنو؟ يعني الشارحية، نظر أحد الدليلين إلى الدليل الآخر بحيث يكون حاكما وشارحا. لا ربا بين الوالد وولده، هذا سؤال بعض العلماء، فقيل له أنه هل يجوز الربا بين الوالد والولد؟ قال نفته آية من كتاب الله. نفته آية، آيات الربا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، لكن لو راجع الروايات يقول نفته آية من كتاب الله، فهذه الرواية تقول لا ربا بين الوالد وولده اتفاقا، ولا بين الزوج وزوجته مثلا. فهذه الرواية تقول لك هذا مصطلح الحكومة، أنه تكون حاكمة شارحة مفسرة ناظرة، واضح؟ أو كما يقال مثلا الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، ومن جانب آخر الحديث يقول لا صلاة إلا بطهور، فهذا الحديث حاكم على الحد الآخر. إذن اشترط في الطواف الطهارة، لأنه الطواف بالبيت صلاة ولا صلاة إلا بطهور. وهناك رواية في روضة الكافي عن الإمام الباقر عليه السلام، والرواية هي هذه، لاحظوا الرواية في روضة الكافي مجلد الثامن من الكافي للكليني رحمه الله بإسناده عن الإمام محمد الباقر عليه السلام أنه كتب في رسالته إلى سعد الخير: وكان من نبذهم الكتاب. أيضا في خطبة الزهراء: وكتاب الله بين أظهركم، أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم. هذا التحريف، إذا جاءكم الحديث فاعرضوا على كتاب الله. نحن معاشر الأنبياء قل لا نورث ما تركناه صدق، مخالف نص القرآن، زخرف. قال الباقر عليه السلام كما في رواية الكافي، روضة الكافي: وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده. هذا التحريف المعنوي، وحرفوا حدوده، فهم يروونه ولا يرعونه، والجهال يعجبهم حفظهم للرواية، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية. وأما بالنسبة إلى الحرف مثلا، زيادة بحرف، طبعا هناك قراءة السبع، قد يدعى تواتر هذه القراءات لكنه ليس بصحيح. والقراءة المشهورة اقرأ كما يقرأ الناس رواية حفص عن عاصم، وهي تنتهي أيضا إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، كما هو موجود في المصحف، أيضا في القرآن موجود هذا المعنى في بلدان العالم الإسلامي، بلدان العربية. لأنها أخبار أحد، ولا أدل على ذلك، أنه إذا كانت متواترة هذه الروايات القراءات يعني وهي مختلفة، إذن هناك تحريف واقع لا محالة. فالقراءة المعتمدة هي شنو؟ رواية حفص عن عاصم. هناك مثلا في آية مالكي يوم الدين مثلا، سورة الفاتحة، قراءة مالكي وملكي مثلا، أو في سورة الإخلاص: ولم يكن له كفوا أحد، وكفوا أن أحد كفوا أحد كف أن أحد. وهذا عبد الباسط والمنشاوي يقرأوا هذه القراءات. وجاءوا على قميصه بدم كذب، مثلا يقرأ محمد صديق المنشاوي وجيءوا على قميصه، أو عبد الباسط ما شاء الله مبدع في سورة يسر وغلقت الأبواب على كيفك وقالت هيت لك هيت لك هيت لك. فهناك قراءات شاهد أنها غلقت الأبواب وقالت شنو فحينئذ هذه موجود يعني قراءات، مثلا قراءة السب. ولكن هذا ليس هو التحريف المتنازع فيه، أي الزيادة، زيادة آية مثل آية الرجم يقول كنا نقرأ على رسول الله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته نكالا من الله، حكي هذا لا ما عندنا حبيبي. التحريف الذي نقول بوقوعه هو التحريف من جهة المعنى. وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا، لاحظ، وحرفوا حدوده. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صار الآن تحريف المعنى منهم أولي الأمر، صار معاوية أمير المؤمنين مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الخلافة محرمة على شنه، على أبي سفيان. إذا رأيتم معاوية على منبري، أليس موجود هذا في حديث النبي في كتب السنة؟ فإمرة المؤمنين وأمير المؤمنين آخرتها صارت في من؟ هذا هو التحريف الذي نقول به نحن الشيعة الإمامية. وأما القرآن الموجود بين الدفتين فليس فيه زيادة ولا نقيصة. أما الزيادة قلنا مجمع على بطلانها عند علماء الإمامية، وأما النقيصة فقد عرفت حالها، يعني التفسير أو شأن النزول، أو أنه هناك في المصحف والقرآن الذي جمعه علي بن أبي طالب سلام الله عليه مغاير للمصحف المتداول من جهة شنه، أن فيه أسباب النزول، فيه تفسير، فيه تأويل، أيضا فيه بطون، لأن القرآن ظهر وبطن موجود هذا. فهذه النسخة اللي ما قبلها الصحابة من الإمام بعد السقيفة. وهنا كلمة مختصر مفيد في هذا السياق عن المحقق الكركي، يقال له المحقق الثاني، صنف رسالة في هذا الصدد قائلا أن ما دل من الروايات على النقيصة لا بد من تأويلها أو طرحها. قد عرفت حال التأويل أو طرحها، رواية ضعيفة شاذة، فإن الحديث إذا جاء على خلاف الدليل من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع ولم يمكن تأويله ولا حمله على بعض الوجوه، يعني محامل صحيحة، وجب طرحه. أقول سيد الخوئي البيان إن الروايات المتواترة قد دلت على أن الروايات إذا خالفت القرآن لا بد من طرحها. نقل روايتين من حيث السند صحيحة. الرواية الأولى طبعا موجودة هذه الروايات في الوسائل كتاب القضاء، أنا كتبت عندي عديد من هذه الروايات لكن لضيق الوقت نكتفي بما يسمح به الوقت. الرواية الأولى عن الصادق عليه السلام، رواية معتبرة، إن على كل حق حقيقة، هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا. أظن أن هذه رواية السكوني عن الصادق سلام الله عليه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. ورواية أيضا قطب الدين الراوندي صاحب كتاب فقه القرآن، كتاب مهم فقه القرآن أيضا مجلدين بسنده الصحيح، وهذه الرواية تعرضها الفقهاء في بحث التعارض والمرجحات، خذ بما وافق الكتاب وإلى آخره. قال الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، ما يقولوا إلى الاختلاف الحديث، إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه. هذا في البيان 235، والرواية موجودة أيضا في الوسائل، كتاب القضاء نقلها وجمعها الحر العاملي رحمه الله. يبقى علينا بعد ذلك مولانا تصريحات لأكابر علماء الشيعة الإمامية في هذا الصدد. طبعا يكفينا حديث الثقلين الذي هو حديث متواتر، حيث دل على المرجعية للقرآن مضافا إلى العترة الطاهرة، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ولو ورد في حديث ضعيف السند أو مرسل مثلا وسنتي، فإن العترة تفسر السنة، والسنة أيضا النبوية في حديث الثقلين وغيره أرجعت إلى العترة، فلا تنافي بين هذا وذاك. وإن كان حديث كتاب الله وعترتي حديث متواتر، حديث متواتر بأسانيد صحيحة. زين، فمن ذلك مولانا أيضا مضافا قال الصادق عليه السلام: كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة، هذه في الكافي، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف، الكافي والمحاسن. وأيضا في الكافي والمحاسن بسند صحيح سند معتبر قال الصادق عليه السلام: خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى فقال: أيها الناس، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله. تصريحات علماء الإمامية في صيانة القرآن عن التحريف، يعني التحريف اللفظي. الكليني في مقدمة الكافي، لأنهم بعضهم يهرج يقول الكليني نقل روايات مثلا دالة على التحريف، نحن قلنا كما صرح السيد خوي أن الروايات قد يقال بتواترها حيث يحصل لدى الباحث اطمئنان، بل ازيد من اطمئنان، قطع يقول قطع ولا اقل من اطمئنان، ولكنها على طوائف هذه الروايات وفيها ما هو معتبر سندا. فحينئذ الخلاصة انه المراد الجدي منها هو تفسير او كشف المراد او التأويل، انها نزلت في فلان وفلان، معنى الآية كذا. فالتحريف الواقع هو تحريف معنوي، تحريف في المعنى، كما جبت لك أمثلة عبس وتولى قال نزلت في رسول الله، مع أنها نزلت كما في مجمع البيان للطبرسي نزلت في رجل من بني أمية، وموجود تصريح باسم الرجل الذي نزلت فيه. وبعض الناس مثلا تقول لي نزلت في عثمان ويقبل، لكن نزلت في النبي أحلو بارد عادي ماكو أي إشكال، وليس طعنا في النبي. الكليني رحمه الله قال: اعلم يا أخي أنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام، علماء يعني الأئمة هنا مراد، هذا المراد الجدي، علماء ومقصود علماء يعني فقهاء علماء الشيعة، مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام لا يسعه شنه تمييز شيء برأيه إلا ما على أطلق إلا على ما أطلقه العالم عليه السلام بقوله اعرضوهما على كتاب الله عز وجل، فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه. هذا الكليني الصدوق عليه الرحمة قال في كتاب الاعتقادات، اعتقادات الصدوق: اعتقادنا يعني نحن الشيعة الإمامية، ما قال اعتقادي أنا، اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه انجر الكلام، الكلام يجر الكلام، فبحث مهم جدا، لهذا وقفنا حول هذه النقطة وهي صيانة القرآن عن التحريف. تراجع البيان في تفسير القرآن، تراجع ما كتبه الشيخ محمد هادي معرفة، خصوصا لأنه الرجل رحمه الله أفنى حياته وصرف شطرا كبيرا من عمره في علوم القرآن. شيخ الصدوق وهو من تلاميذ السيد خوي في النجف والسيد الإمام والأكابر العلماء وساطين وفطاح الفقهاء، شيخ محمد هادي معرفة عند التمهيد في علوم القرآن وتلخيص التمهيد تفسير المفسرون إلى آخره. اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله هو ما بين الدفتين، يعني المجموع من عهد الخليفة عثمان كما صرح السيد خوي، هو هذا لا زيادة ولا نقيصة، وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك، إلى أن قال: ومن نسب إلينا أن نقول أنه أكثر من ذلك فهو كاذب. الشيخ المفيد أفيد يا مفيد وهو تلميذ الصدوق في أوائل المقالات حيث قال، توفي 413 هجرية، وقد قال جماعة من أهل الإمامة أنه لم ينقص من كلمة، القرآن لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة. احنا كلامنا في الحرف، مالكي يجوز، ولهذا فتوى الفقهاء والمراجع يجوز قراءة مالكي وملك يوم الدين. إنه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة، ولكن حذف ما كان مثبتا في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام من تأويله، يعني يبين من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله. هذا اللي أنا قلت شنه، تحريف المعنوي واقع ولا أمثلة كثيرة، يعني زين تحريف المعنوي واقع لا محالة، أقاموا حروفه وحرفوا حدوده، يقول: وذلك كان ثابتا منزلا، يعني هكذا نزلت الآية، وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو القرآن المعجز، وقد يسمى تأويل القرآن قرآنا. قال: وعندي أن هذا القول أشبه من مقالي من ادعى نقصان كلم من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل وإليه أميل. هذا معنى تحريف النقيصة، مو أنه ناقص، وإنما كان عند الإمام هذا المصحف فيه شرح وتفسير وتأويل بعض الآيات كما مثلنا. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا منهم ذل الجماعة نزلت في فلان وفلان إلى آخره، وعدنا هكذا روايات في الكافي أيضا بالمناسبة. قال الشيخ المفيد: وأما الزيادة فيه فمقطوع على فسادها، إن أريد زيادة سورة على حد يلتبس على الفصحاء فإنه متناف من تحدي القرآن بذلك، وإن أريد زيادة كلمة أو كلمتين أو حرف أو حرفين، حرف مثلا حرفين، ولست أقطع على كون ذلك قطع يقين، بل أميل إلى عدمه. لهذا بعض ما يقول ظاهر هكذا، أميل إلى عدمه وسلامة القرآن عنه. قال رحمه الله: ومعي بذلك حديث عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام، سيد المرتضى علم الهدى تلميذ الشيخ مفيد، قال: إن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب المشهورة، ولا يقبل خبر الآحاد في الفقه في الفروع الفقهية. شلون بعد القرآن الذي هو المرجع الأعلى؟ سيد المرتضى واضح يعني كلامه. وأشعار العرب المسطورة معلقات السم مثلا، فإن العناية اشتدت والدواعي توفرت على نقله وحراسته وبلغت إلى حد لم يبلغه فيما ذكرناه. ليش؟ قال لأن القرآن معجزة النبوة، ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية، وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته. فكيف يجوز أن يكون مغيرا ومنقوصا مع العناية الصادقة والضبط الشديد؟ من خالف في ذلك من الإمامية أو الحشوية، يقول جرجاني ذلين سموا بالحشوية لأنهم يحشون الأحاديث التي لا أصل لها في الأحاديث المروية عن رسول الله. قال والحشوية، وجميع الحشوية يقولون بالجبر والتشبيه، يا جماعة الشاب الأمرد، ماكو قصة الشاب الأمرد للحشوية. من خالف في ذلك من الإمامية والحشوية لا يعتد بخلافهم، كلمة سيد المرتضى، فإن الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخبارا ضعيفة ظنوا صحتها لا يرجع بمثلها على المعلوم المقطوع على صحته. تترك القاط وتعمل بخبر ضعيف أو بظن، ما يصير يعني خلاف العقل يعني، تترك المقطوع به والمتيقن وتعمل بالخبر المظنون يحتمل صدق وكذب. شيخ الطائفة الطوسي رحمه الله تلميذ المفيد والسيد المرتضى قال وأما الكلام في زيادته، هذا في التبيان في تفسير القرآن، وأما الكلام في زيادته ونقيصته فمما لا يليق بهذا الكتاب، يعني تفسير التبيان. المقصود منه العلم بمعاني القرآن، لأن الزيادة منه مجمع على بطلانها، زيادة ماكو. والنقصان منه فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا. طبرسي في مجمع البيان، العلامة الحلي، المحقق الكركي نقلنا عنه، المقدس الأردبيلي، شيخ جعفر كاشف الغطاء، شيخ محمد حسين كاشف الغطاء، شيخ البهائي، الفيض الكاشاني، الحر العاملي وهو من المحدثين، فيض الكاشاني من المحدثين، شيخ محمد جواد البلاغي، السيد عبد الحسين شرف الدين، السيد محسن الأمين، المرجع الديني السيد محسن الحكيم، السيد الحكيم رحمه الله، السيد أبو القاسم الخوئي، السيد الإمام روح الله الموسوي الخميني، وغير هؤلاء من أكابر وفطاح العلماء الإمامية الذين صرحوا بصيانة القرآن عن التحريف. قال وأحفظهم للكتاب العزيز. هذا وجه ثالث عشر، وهو أن علي عليه السلام كان أحفظ الناس لكتاب الله عز وجل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.